ما ذكره الخطابي، قال: ولا فرق بين أن يشترط عليه شيئا واحدا أو شيئين، لأن العلة في ذلك كله واحدة، وذلك لأنه إذا قال بعتك هذا الثوب 10 دراهم على أن تقصره لي، فإن 10 التي هي الثمن تنقسم على الثوب وعلى أجرة القصار. ما في بس أقول مثل هذا، لا بس به ولا في محذور، كل إنسان يعني يشتري منه يقول قصره أو اعمل فيه كذا أو كمله، لا بس به. العلة قال: فلا يدري حينئذ كم حصة الثوب من حصة الإيجار. أنا كل ما دام أنه هو الشخص الذي البايع يعني سيتولى تكميله وإعطائه إياه على الصورة التي يريدها، لا بأس بذلك. قال: وإذا صار الثمن مجهولا بطل البيع، وكذلك هذا في الشرطين وأكثر، وكل عقد جمع تجارة وإجارة فسبيله في الفساد هذا السبيل. وكل عقد جمع تجارة وإجارة. على كل إن في تفريق الصفقة معروف، تفريق الصفقة يمكن أن يحصل البيع يعني بشيئين ويتفرق الصفقة، لأن يكون هذا لما يستحقها ولا ما يستحقها. يعني المقصد لابد يتفقون يعني كم سعر كم سعر القماش وكم سعر الخياطة، حتى إذا حصل شيء يعرف سعر الثوب شيء. لا، ليس بلازم، ليس بلازم، لأن إذا جاء إنسان عنده القماش وهو الخياط يتفق معه على أنه يعطيه إياه كامل يعني بقماشه وأجر خياطته بكذا، ما في لازم. يعني الشيء اللي ذكره انه الثمن الان مجهول، ما ندري وش لو اختلف هو ما ادري. هو كما هو معلوم يعني هو كانه باعه شيء جاهز، يعني شيء جاهز، ما باعه قماش وانما باعه ثوبا كاملا يستفيد منه على الوجه الذي يريد، فمثل ذلك لا باس. قال رحمه الله تعالى: باب في شرط في بيع. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن زكريا قال حدثنا عامر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: بعته يعني بعيره من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واشترطت حملانه إلى أهلي. قال في آخره: تراني إنما ما كستك لأذهب بجملك، خذ جملك وثمنه فهما لك. ثم ورد أبو داود: باب في شرط في بيع. يعني أن معلوم أن الشرط في بيع إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون غير صحيح، فإن كان صحيحا فالبيع صحيح والشرط صحيح، وإن كان غير صحيح فيفسد الشرط ويبقى البيع، مثل قصة بريرة واشتراط أهلها الولاء لهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم أقر البيع وألغى الشرط لأنه شرط باطل، وعلى هذا فالشروط إما أن تكون صحيحة يعني سواء كانت شرطا واحدة أو أكثر فالشروط معتبرة، وإن كانت يعني غير صحيحة فهي فاسدة وغير معتبرة. وقد أورد أبو داود حديث جابر في قصة بيعه جمله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا في طريقه من سفر إلى المدينة، وكان قد أعيا وصار يعني وراء الجيش، فالنبي صلى الله عليه وسلم ضربه ويعني ودعا فصار يسبق يعني يسبق غيره، والرسول قال: بعنيه بكذا بعنيه بكذا، فباعه إياه واشترط ظهره إلى المدينة، يعني معناه يستمر راكب الله إلى المدينة، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. ولما جاء عند وصل المدينة وأراد أن يسلمه الثمن قال: أتراني ما كستك، يعني لما قال بعنيه بكذا بعنيه بكذا لأخذ جملك، خذ جملك ودراهمك، فأعطاه الدراهم التي اتفق معه عليها وأعطاه الجمل الذي اشتراه منه صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن الشرط الصحيح معتبر والشرط الفاسد غير معتبر. واشترطت حملانه إلى أهلي، يعني يكون يركبه يعني إلى أن يصل البلد، إلى أن يصل المدينة، يعني شرف الطريق. قال في آخره: تراني إنما ما كستك لأذهب بجملك. أنا في أن تراني لما قلت بعني بكذا بعني كذا أنني أريد أنني يعني أحصل جملك يعني برخص، خذ جملك ودراهمك. قال: حدثنا أعطاه الدراهم وأعطاه الجمل، صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مسدد عن يحيى يعني ابن سعيد. يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن زكريا. زكريا بن أبي زائدة وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عامر عن جابر. عن عامر الشعري عامر بن شراحيل الشعري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وهو أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب في عهدة الرقيق. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان عن قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال عهدة الرقيق ثلاثة أيام. بعده قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثني عبد الصمد قال حدثنا همام عن قتادة بإسناده ومعناه زاد إن وجد داء في الثلاث في الثلاث ليالي رد بغير بينة وإن وجد داء بغير بعد الثلاث كلف البينة أنه اشتراه وبه هذا الداء. قال أبو داود هذا التفسير من كلام قتادة. ثم ورد أبو داود بابه في عهدة الرقيق يعني الرقيق هو المملوك العبد الذي يباع ويشترى. فإذا اشترى عبدا فإنه يكون هناك ثلاثة أيام إن وجد فيه عيب فإنه يرده بدون أن يكون هناك بحث وإن كان بعد ذلك كلف على أنه أنه أنه باعه. قال باعه وفيها الغير أنه باعه تصير إن وجد داء في الثلاث ليالي رد بغير بينة. نعم إن وجد داء يعني عيبا في الرقيق في مدة ثلاثة أيام رد من غير بينة وإن كان بعد الثلاث. وإن وجد داء بعد الثلاث كلف البينة أنه اشتراه وبه هذا الداء. كلف أي مشتري أنه اشتراه وفيه هذا الداء. وهذا تفسير من بعض الرواة ولكن الحديث غير صحيح. الحديث غير صحيح أن الرقيق يعني يكون لثلاثة أيام وأن هذا خاص في الرقيق ما ما ما ما ثبت في هذا الشيء والحديث الذي ورد غير صحيح. لكن عموم المسألة يعني مسألة العيب. عموم المسألة يعني ينظر فيما إذا كان العيب يعني أنه قديم وأنه يعني يتضح منه أنه قديم فهذا يرد به وإن كان أنه شيء جديد ويبدو أنه شيء جديد بالنظر إليه وأنه طارئ فهذا لا يرد. يعني في التفصيل قد يكون الشيء يعني العيب يعني يظهر عليه أثر الجدة وأنه طارئ وقد يكون شيء ليس كذلك. فالشيء الذي يكون حدث في ملك المشتري وفي مدة الشراء لا يرجع به على البائع والشيء الذي موجود من قبل هذا هو الذي يمكن إذا كان يرجع به أو يرجع بذلك العيب. نعم يشترخ البينة ولا بدون بينة إذا جاء المشتري وقال هذا العيب ترى موجود عندك وأنا ما دريت عنه وأنشر كذلك البائع مو لازم يلزم المشتري البينة أن كان هذا العيب عند البائع من قبل. والله إذا كان يعني إن كانت البينة موجودة وأنه يعرف أن من الناس من يعرف أن هذا موجود هذا ما الإشكال هذا يقطع النزاع. لكن قد يكون ما يحصل البينة في هذا لكن العيوب كما قلت منها ما يظهر بالنظر إليه حداثته وطرقه ومنها ما يكون قديما يعني ما يظهر عليه أنها حدث من يوم وليلة أو من ثلاثة أيام. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم. مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبان. أبان ابن يزيد العطار ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. إلا ابن ماجه. إلا ابن ماجه. نعم. عن قتادة عن الحسن. عن قتادة من ديعانه السدوسي البصري. وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الحسن بن الحسن البصري وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عقبة بن عامر. عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه وهو صحابي أخرجه أصحاب كتب الستة. والإشكال فيه من ناحية رواية الحسن عن عقبة قيل إنه لم يسمع منه فيكون مرسلا. قال حدثنا هارون بن عبد الله. هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنة. عن عبد الصمد. عن عبد الصمد من

والمؤلفين. الناس عندما يأتي ينسخ الكتاب يأتي عند ذكريات يقول عليه السلام, وإلا فإن الصحابة يعاملون معاملة واحدة كما قال ذلك ابن كثير رحمه الله عند تفسير آية الأحزاب, إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ما في جبريل قال عليه السلام, بس الكلام على كلام على بعض الصحابة وتخصيص بعض الصحابة دون بعض, تخصيص بعض الصحابة دون بعض. هذه علامة المختلف مختلفة في قبل أن يعرف أنها مصرات, فإن هذه علامة المختلف. قال حدثنا إبراهيم بن مروان قال حدثنا أبي قال حدثنا مسلم بن خالد الزنجي قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا ابتاع غلاما فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرده عليه, فقال الرجل يا رسول الله قد استغل غلامي, فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخراج بالضمان. قال أبو داود هذا إسناد ليس بذاك. ثم ورد أبو داود الحديث من طريق أخرى إلى عروة عن عائشة وهو مثل الذي قبله الخراج بالضمان, فقال إسناده ليس بذاك, يعني فيه شخص متكلم فيه وهو مسلم الزنجي مسلم بن خالد مسلم خالد الزنجي, ولكن يشهد يعني هذا الطريق لتلك الطريق. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن مروان. إبراهيم مروان هو طاطري صدوق أخرجه أبو داود. طاطري صدوق أخرجه أبو داود. عن أبيه مروان. مروان ابن محمد الطاطري ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنة. أخرجه مسلم وأصحاب السنة. عن مسلم بن خالد الزنجي. عن مسلم بن خالد الزنجي وهو صدوق كثير الأوهام أخرجه أبو داود وابن ماجه. صدوق كثير الأوهام أخرجه أبو داود وابن ماجه. عن هشام بن عروة. عن هشام وهو ابن عروة ثقة أخرجه أصحاب الستة. عن عروة عن عائشة. عن عروة عن عائشة وقد مر ذكرهما. قال رحمه الله تعالى باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن أبي عميس قال أخبرني عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده قال اشترى الأشعث رضي الله عنه رقيقا من رقيق الخمس من عبد الله رضي الله عنه بعشرين ألفا فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم فقال إنما أخذتهم بعشرة آلاف, فقال عبد الله فاختر رجلا يكون بيني وبينك. قال الأشعث أنت بيني وبين نفسك. قال عبد الله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان. ثم ورد أبو داود في هذا الترجم باب ما يختلف البيعان والسلعة قائمة والمبيع قائم. والمبيع قائم يعني المبيع موجود. أورد أبو داود حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما الذي فيه أنه كان اشترى منه الأشعث غلاما من رقيق الخمس, أي أنه مما حصله من رقيق الخمس, فمكث عنده ما شاء الله يمكن ثم وجد به عيبا لا اشترى الأشعث رقيقا من رقيق الخمس من عبد الله بعشرين ألفا نعم, فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم فقال إنما أخذتهم بعشرة اختلفوا في القيمة. والله تعالى أعلم, صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل ماذا يترتب على البائع المخادع من أحكام شرعية إن ثبت خداعه؟ معلوم أن من حصل منه الخداع فإنه يحصل الإثم, وإذا كان ترتب على خداعه أكل أموال الناس بالباطل فيكون الأمر أشد والأمر أخطر. لا من أحكام يعني في الله من أحكام إيش؟ يعني أحكام شرعية الآن مثلا في البيع والشراء إذا تبين أنها الآن باعنا بخديعة ماذا يترتب؟ نرد السلعة، نأخذ الثمن، نأخذ الأرش؟ إذا كان فيه غبن مبين لا شك ترد السلعة. يقول بعض التجار يستوردون سلعا قد استوردها غيرهم ثم يأتونهم فيشترون منهم سلعتهم ويدفعون لهم عربونا بغرض تعطيلهم عن البيع حتى يبيعهم بالسعر الذي يريدونه ثم يتخلون عن العربون اليسير الذي دفعوه. هذا من الخداع. أقول هذا أيضا من الخداع. إذا جاء المشتري وطلب مني سلعة فقلت له انتظر فاذهب عند أحد المحلات فأذهب عند أحد المحلات وأخذ منه السلعة على أن أردها له بعدما أتحصل عليها وأبيعها للمشتري. على أن أردها؟ أردها له على اللي أخذها منه. أي بعدما أتحصل عليها يعني أخذها قرضا. نعم. وأبيعها للمشتري. نعم. الحكم؟ ما فيها. إذا اتفقت مع المشتري على سعر ثم قلت سوف آتيك بها وهي ليست عندي لم أقبض الثمن اتفقت معه على سعر كون إذا كان تم البيع على هذا لا يجوز وإن كان قال الأسعار هي كذا وكذا فأنا ما أقول لا يوجد عندي ولكن أذهب يعني إن وجدت عند غيري جيتك بها ما في لا لكن كون يتم مع اتفاق والسلعة غير موجودة هذا هو الذي مر أنه الإنسان لا يبيع ما ليس عنده. طيب هذا يقول كثير من أصحاب الذهب يقولون تقول له أريد كذا وكذا فيقول انتظر فيذهب ويأتي من المحل الثاني ثم يبيعه ثم يدفع للمحل الذي اشترى منه. ما في بس ما دام أنه ما تم بينهم بيع فكون ذهب وأتى يعني بشيء من جارة أو محل ثاني ثم جرى البيع بينهما ما في بس وإنما محذورا يكون باع جرى بينه وبين البيع ثم راح يأتي له. يقول هل للمبتاع الذي يعرف البيع أن يقول لا خلابة؟ لا الإنسان الذي عنده خبرة البيع ما بحاجة أن يقول هذا كلام. يقول ماذا يعمل إذا تبايع الإنسان بالعينة من غير أن يعلم الحكم؟ العقل فاسد سواء يعني علم الحكم ولا ما علم لكن الإنسان الذي يقلم على الشيء وهو يعلم أنه محرم لا شك أن هذا يعني على خطر كبير والشاعر يقول إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. يقول بيع ما ليس عنده هل يجري في كل شيء حتى في العقارات؟ كل شيء ما في فرق. بعض المحلات التجارية إذا لم تكن عنده السلعة يتصل على جاره فإذا علم أنها موجودة عند جاره أخذ المبلغ من المشتري وأعطاه ورقة يحوله إلى جاره ليأخذ منه السلعة ثم هو يحاسب جاره فيما بعد. هذا يعني يبدو أنه يعني ليس أنه باع ما ليس عنده. هل يجوز أن يقول ليس عندي ولكن أتصل وأسأل الشركة الموزعة ثم يسألهم فيقولون عندنا فيقول أبيعه لك بكذا فهل أطلبه لك من الشركة أو لا؟ هذا ما فيه. بعض شركات قطع غيار السيارات لها فروع فإذا طلبت القطعة من أحد هذه الفروع قال لك ادفع الثمن وبعد أيام ستأتينا طلبية من الشركة الأصلية. هو إذا كان أن الشيء يعني ما هو موجود وطلب منهم أنهم يحضرون له وهو يعني شيء معروف فهذا ما في بس يعني كونه يعطيهم من أجل أن يحضروا له لأنهم يمكن ما هم حاضرين يعني وهم ما يعرفون أنها ستباع لأن بعض القطع يمكن ما عليها سوق وإنما يبنون على الطلب فإذا كان سعرها معروف فهو موكل لهم يعتبر بمثابة الوكالة. ذهبت لأستأجر شقة من شخص كان مستأجرا لها من صاحب المنزل فاشترط علي شراء ما في الشقة من متاع لكي أستأجرها فهل هذا جائز؟ ما في له كونه يقول أنا ما أجر الشقة إلا إنسان يأخذ يعني هذه الأشياء نعم يعني إذا كان ما يريد يتركها. هل هناك مثال للبيع دون ضمان؟ البيع دون رهان؟ إيه. أنا في الحديث وبيع ما ليس ما لم تضمن. بيع ما ليس بضمان. نعم مثل يكون الإنسان يعني عنده سلعة حاضرة يعطيها الشخص. فيكون يعني باع شيئا هو ضامن له يعني إذا أخذه فإنه سيطلع على حساب يعني قبل البيع هو على ضمانه وبعد البيع هو على ضمان المشتري. وإنما الشيء الذي فيه مثل القضية أن يكون مثلا السلعة ثم يبيعها فيكون باع شيئا لا يضمنه. وأما هذا باع شيئا ضامنه سلعة بيده هو ضامن لها فتم البيع انتقل في المشتري صار ضامن لها ما في فاصل. يقول بعض العلماء قال إن المقصود ولا شرطان في بيع أي أنه إذا اجتمع شرطان فاسدان في بيع فإنهما يفسدان العقد. أما لو كان شرطا واحدا فاسد فإن هذا الشرط لا يفسد العقد. ما هذا مو واضح لأن الشرط قد يفسد العقد من أصله ولو كان واحدا. قد يفسد العقد من أصله ولو كان واحدا مو لازم أن العقد ما يفسد من أصله إلا إذا بني عليه إلا إذا وجد شرطان فاسدان. يسأل عن حديث يقول حديث من زنى بامرأة كان عليه وعليها في القبر نصف عذاب هذه الأمة. ما أعلم عنه شيئا ما أعرف شيئا عن هذا. جزاكم الله خيرا أبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن أبي عميس قال أخبرني عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده أنه قال اشترى الأشعث رضي الله عنه رقيقا من رقيق الخمس من عبد الله رضي الله عنه 20,000 فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم فقال إنما أخذتهم 10,000 فقال عبد الله فاختر رجلا يكون بيني وبينك. قال الأشعث أنت بيني وبين نفسك. قال عبد الله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب فيما إذا اختلف البيعان والسلعة قائمة أي أنها موجودة لم تستهلك فما الحكم. أورد أبو داود رحمه الله حديث عبد الله مسعود الذي فيه أنه اشترى أو أنه باع على الأشعث رقيقا 20,000 ولما جاء يتقاضاه الثمن أعطاه أو قال إن له 10,000 فكان الاختلاف في قيمة السلعة أو قيمة المبيع هل هي 20 أو 10. فابن مسعود يقول إنها 20 والأشعث يقول إنها 10. فقال عبد الله اختر رجل يكون بيني وبينك يعني نتحكم إليه. فقال أنت بيني وبين نفسك. فروى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع أو يتتاركان أي أنهما يتفقان على إنهاء العقد وأن الثمن أن السلعة ترجع إلى صاحبها وإن أو يحلف البائع أو أن القول قول البائع يعني مع يمينه ويكون القول قوله فيكون المشتري يدفع المقدار الذي ادعاه البائع الذي هو 20,000. وذكر السلعة القائمة هذا ما جاء في الحديث، وإنما جاء في بعض الطرق من طريق رجل متكلم فيه وفيه رجل متكلم فيه، ولكنه يمكن أن يكون مفهوم من قضية المتاركة، لأن قضية المتاركة يعني معناها أن السلعة ترجع إلى صاحبها، وهذا إنما تكون حيث تكون قائمة وحيث تكون موجودة. والحديث يدل على أن القول قول البائع، وإذا قيل القول قول البائع فإنه يكون مع يمينه، عندما يقال القول قول فلان أي مع يمينه. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس. محمد بن يحيى بن فارس الزهلي ثقة، أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن عمر بن حفص بن غياث. عن عمر بن حفص بن غياث وهو ثقة ربما وهم أخرج أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. ثقة ربما وهم أخرج أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن أبي. عن أبي حفص بن غياث وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي عميس. عن أبي عميس وهو عتبة بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث. عن عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث وهو مجهول الحال أخرج أبو داود والنسائي. ومجهول الحال أخرج له أبو داود والنسائي. عن أبي. عن أبيه وهو مقبول أخرج له أبو داود. مقبول أخرج له أبو داود. عن جده. عن جده مقبول أخرج له أبو داود والنسائي. مقبول أخرج له أبو داود والنسائي. عن عبد الله بن مسعود. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا هشيم قال أخبرنا ابن أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه أن ابن مسعود رضي الله عنه باع من الأشعث بن قيس رضي الله عنه رقيقا فذكر معناه، والكلام يزيد وينقص. ثم أرد أبو داود الحديث من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله لأن فيه زيادة ونقصان. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي. عبد الله بن محمد النفيلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن هشيم. هشيم بشير الواسطي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن أبي ليلى. عن ابن أبي ليلى وهو محمد ابن أبي ليلى محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى هو صديق سيء الحفظ جدا أخرج له أصحاب السنن. أخرجه أصحاب السنن. عن القاسم بن عبد الرحمن. عن القاسم بن عبد الرحمن وهو ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن. ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن أبي. عن أبي عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود. عبد الرحمن بن عبد الله المسعود وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ابن مسعود. عن عبد الله المسعود رضي الله عنه قد مر ذكره. وإذا فالطريقان يعني يؤيد بعضهما بعضا فيكون حجة. قال رحمه الله تعالى: باب في الشفعة. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط، لا يصلح أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه. ثم أورد أبو داود هذه الترجمة: باب في الشفعة. والشفعة هي استحقاق انتزاع حصة الشريك، حصة الشريك، استحقاق الشريك حصة شريكه إذا باعها على رجل أجنبي، إذا باعها على رجل آخر فإنه يستحق انتزاعها بالقيمة التي باعها شريكه على غيره، وذلك من أجل رفع الضرر، وأنه قد يحصل في اختلاف الشركاء من يكون سيء المعاملة فيترتب على ذلك ضرر، وقد يكون بعض الناس يشتري من أجل حصة شريك مشاعة من أجل أن يضار غيره، فشرعت الشفعة ومكن أحد الشريكين بأن ينتزع حصة شريكه التي باعها على رجل آخر بالقيمة التي اتفق عليها، في القيمة التي اتفق عليها، هذه هي الشفعة، وهو حق أعطي للشريك. وهذا فيما إذا كان مشاعا ولم يتميز نصيب كل منهما، وأما إذا تميز وقسمت الأرض التي بين الشريكين وكل عرف حدوده وعرف أرضه، فإنه في هذه الحالة لا شفعة، لأن الاشتراك قد ذهب وصار نصيب كل واحد معلوما متميزا، لا يقال أنه شريك، لأن هذا حقه علم وهذا حقه علم، حيث قسمت أو يعني وضعت الحدود وصرفت الطرق، فعند ذلك يكون لا شفعة. لكن حيث كان النصيب كل واحد منهما مشاعا في قطعة، بحيث يكون كل واحد منهما له جزء في أي مكان منها وفي أي قطعة صغيرة منها، لأنها مشاع لم تقسم، فإن البيع في الحالة هذه يستحق الشريك الذي لم يبع حصة شريكه البائع من الشخص الذي انتقلت إليه بالسعر الذي انتقلت عليه به. وجاء في عدد من الأحاديث أو أكثر الأحاديث التي جاءت في الشرعة أنها تكون إذا صرفت إذا وضعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، وأن هذا يكون في العقار ويكون يعني في الأراضي. فبعض أهل العلم قصر الحكم في ذلك على الأراضي، لأنه جاء فيها ذكر التقسيم والحدود والطرق، وبعض أهل العلم عمم الحكم حتى في المنقولات التي يكون فيها الاشتراك، لأن الضرر الذي يكون في الثابت غير المنقول أيضا يكون في المنقول، مثل ما أن يكون شخصان لهما سيارة يشتغل عليها بالأجرة، ثم أحد الشريكين باع حصته. فبعض أهل العلم قال إنه لا شفعة فيها، لأن الأحاديث التي وردت إنما وردت في طرق وفي أراضي وفي عقار لم تقسم، ولم يعرف كل واحد منهما نصيبه. لكن قد جاء ما يدل على العموم، وذلك في حديث عن جابر رضي الله عنه عند الطحاوي، ذكره الحافظ في البلوغ وقال إن أسناده ثقات، وهو يدل على عموم الحكم في المنقول في الثابت والمنقول، لأن المحذور الذي يكون في الأرض والاشتراك في الأرض وكونه يأتي شريك جديد مثله ما إذا كانوا شركاء في سيارة أو في دابة، فإن الاختلاف يعني يكون، وقد يكون والمحذور الذي يكون في الأرض هو موجود في مثل هذا أي في المنقولات. وعلى هذا فالشركة أو الشفعة ثابتة في كل شيء، سواء كان في الثابت أو المنقول. وقد أورد أبو داود حديث جابر، حديث جابر رضي الله عنه قال الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط، ربعة يعني منزل، يعني منزل أو حائط يعني بستان. فما لم تقسم لا يصلح أن يبيع حتى يؤذن شريكه، لا يصلح أن يبيع حتى يؤذن شريكه، أي الذي ينبغي والذي على الشريك أن يخبر شريكه، ما يبيعه ما علم، وإنما يخبره بأنه سيبيع فهو يعلمه، حتى إذا كان يريد أن يشتريها. فمن حسن المعاملة ومن الأخلاق الكريمة ومن حسن المعاملة في الشريك لشريكه أنه عندما يريد أن يبيع يخبره، عندما يريد أن يبيع يخبره حتى يكون على علم. وإن باع فإن الشريك له أن ينتزع حصة الشريك من شريكه الذي انتقلت إليه. قال لا يبيع حتى، لا يصلح أن يبيع حتى يؤذن شريكه. نعم. فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه. فإن باع فهو أحق به، أي الشريك الذي لم يبع أحق بحصة الشريك البائع، أحق بحصة الشريك حتى يؤذنه. فإذا علم بأن البيعة تم وحصلت الشفعة بعد علمه مباشرة فإنها تنفذ. وأما إذا علم وترك ثم أراد أن يشفع فيما بعد فإن ذلك لا يمكنه، لأنه لو كان الأمر كذلك كان يمكن أن الشريك الذي لم يبع في أي لحظة بعد أن يمضي مدة طويلة يأتي للمشتري الذي اشترى من شريكه فيقول له أنا شفعت. فالشفعة مقيدة بالعلم وعند حصول الخبر أو بلوغ الخبر إليه بأن البيعة تم. فإن ترك الشفعة أو ترك لم يذكر أنه شفع أو لم يخبر بأنه شفع أو يشهد على أنه شفع وأنه إنما وأنه قد علمه ولكنه ترك حتى مضى مدة فإنها تسقط حقه في الشفعة، لأن إعطاءه الفرصة بدون تحديد لا شك أن فيه أضرار وفيه مضرة على المشتري الذي هو الثالث الذي اشترى من شريكه. قال حدثنا أحمد بن حنبل. أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الفقيه المحدث أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن إسماعيل بن إبراهيم. عن إسماعيل بن إبراهيم بن علي هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن جريج. ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي الزبير. عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما صحابي بن صحابي وهو أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث اللي في البلوغ من أخرجه ذكرتم؟ الصحابي هو عن جابر أيضا، الصحابي عن جابر. الشفعة في كل شيء. الشريك يأخذ يشفع بنفس السعر الذي باع به. نعم. الأخ يقول إذا الشريك رفع السعر بالاتفاق مع المشتري ليضر شريكه معلوم أن قضية الشفعة قد تحصل وقد لا تحصل، مهي محققة، لأن المشتري شريك قد لا يشفع. كونه يعني يصير مقصود أنه من أجل إضرار الشريك والشريك يعلم أن الشريك يعني يرغب ذلك لا شك أن هذا حتى لا يسوق ولا يجوز، ولكن كونه يعني يؤخذ بالشيء الذي تم به البيع، نعم يؤخذ بالشيء الذي تم به البيع. وإذا كان أنه قد زاد في السعر وأنه حصل إضرار فإن الذي حصل منه ذلك الإضرار آثم، مثل النجش وهو الزيادة في السلعة لمن لا يريد شراءها فإنه يكون آثما والبيع يعني يصح. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. ثم أورد أبو جود حديث جابر من طريق أخرى وفيه قال إنما جعل الشفعة فيما لم يقسم، يعني شيء مشاع، وأما شيء قد قسم وكل عرف نصيبه فإنه لا شفعة، لأنه ما في اشتراك ما دام حصلت القسمة وكل عرف نصيبه ما في شركة، الشركة انتهت فلا شفعة. اللهم إلا أن يكون هناك شيء مشترك يعني بينهما كالطريق كما سيأتي في الحديث، فإن يكون لهما طريق واحد فإن الاشتراك في الطريق أيضا يترتب عليه استحقاق الشفعة، ما دام أن القسمة وجدت ولكن جعل لهما طريق مشترك يدخل على المحلين وعلى القطعتين وهو مشترك، فهذا الاشتراك الذي في الطريق يعني يفيد حصول الشفعة، لأن الضرر يحصل أيضا بالدخول والخروج وبالاشتراك في الطريق الذي هو خاص بهما فإذا كان ما هناك شيء يربط بينهما يعني والاشتراك يعني قائم وإنما كان كل استقل بنصيبه وليس هناك اشتراك في الأرض ولا اشتراك في طريق وكل استقل بنصيبه لا شفعة. فقال إنما شفعة فيما لم يقسم لأن الشريكين حقهما مشاع كل واحد حقه مشاع غير متميز كل جزء من الأرض المشتركة لكل منهما فيه نصيب حتى تقسم ويعرف أن هذا لهذا وهذا لهذا فإذا وضعت الحدود وصرت الطرق لا شفعة لأن عند ذلك زالت الشركة وهذا الأحاديث التي وردت في هذا الذي هو قضية الشفعة فيما يقبل القسمة من العقار أو فيما يقسم من العقار وجاء كما قلت في حديث جابر الشفعة في كل شيء وهو عام يشمل العقار وغير العقار هذا مثال للقاعدة المشهورة التي يقولون فيها أن الحكم على بعض أفراد العام بحكم العام لا يخصص العام لأن الشفعة في كل شيء هذا عام يشمل العقار ويشمل غير العقار جاء نصوص خاصة في العقار لا تخصص العام بل العام باق على عمومه وإنما الذي حصل هو أن ذلك الخاص جاء مرتين مرة داخل تحت اللفظ العام ومرة منصوصا عليه على سبيل الاستقلال فمن القواعد التي يذكرها الفقهاء أن الحكم على بعض أفراد العام بحكم العام لا يخص العام لأنه حديث جابر الذي عند الطحاوي الشفعة في كل شيء يدخل فيها المنقول والعقار ثم جاء نصوص خاصة بالعقار فهذه النصوص الخاصة في العقار لا تخصص العام ويقال أن الحكم مقصور عليها بل الحكم للعموم ويكون هذا الذي نص عليه بخصوصه ليس مخصصا وإنما هو بعض أجزاء العام فيكون منصوصا عليه مرة على سبيل الاستقلال ومرة على سبيل الاندراج تحت اللفظ العام. قال حدثنا أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة عن جابر رضي الله عنه وقد مر ذكره يقول الأخ هل يجب إخبار الشريك أو يبيع ثم يخبره إخبار الشريك قبل أن يبيع هو الذي يليق بمكارم الأخلاق لكنه لو باع ولم يخبره فإنه له حق الشفعة ولو أخبره ولم يحصل منه شراء ولكنه باع فأيضا له حق الشفعة يقول إذا كانت أرضك معلومة الحدود وأرض جارك كذلك معلومة الحدود فإذا أردت بيع أرضك هل لجارك أن يشفع؟ لا ليس له أن يشفع إذا كان كل يعني حدوده معروفة وليس بينهما شيء مشترك كالطريق الذي يخصهما كما سيأتي في حديث فإنه لا شفعة لأنه لو كان كل واحد كل جار يشتري من يشفع على شريكه كان يعني كل القطع التي موجودة يعني ينتزعها واحد كل من شراء يتسلسل حتى يعني يدخل في ملكه كل منطقة ما هو سبب تسمية الشفعة بهذا الاسم ما أدري اللهم إلا أن يكون أنها توصل إلى ضم الجزئين وأن يكون الشيء المفرد ينضم إليه شيء آخر فيكون بمثابة الشفع اللي حصل الشريك هذه الحكمة هي الضرر ولكن كلام التسمية سبب التسمية لا أدري اللهم إلا أن يقال أن هذا أن قطعته التي يملكها الشريك أنه استحق أن يضم إليها حصة شريكه فيكون شفع حقه بحق شريكه. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا ابن إدريس عن ابن جريج عن ابن شهاب الزهري عن أبي سلمة أو عن سعيد بن المسيب أو عنهما جميعا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قسمت الأرض وحدت فلا شفعة فيها. ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه ومثل حديث جابر أن الشفعة فيما لم يقسم وأنها إذا قسمت الأرض وحدت وكل عرف حدوده وتميز حقه عن حق صاحبه فإنه لا شفعة فإنه لا شفعة. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس عن الحسن بن الربيع. الحسن بن الربيع هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن إدريس. إدريس عبد الله بن إدريس ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن جريج عن ابن شهاب عن أبي سلمة أو عن سعيد بن المسيب. سعيد المسيب ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. أو عنهما جميعا. أو عنهما جميعا يعني ما يؤثر كون يعني واحدة منهما يكفي. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا عن الإطلاق. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة أنه سمع عبر بن الشريف أنه سمع أبا رافع رضي الله عنه قال أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بثقبه. ثم ورد أبو داود حديث جابر حديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار أحق بثقبه. فهذا الحديث يريدونه في كتاب الشفعة ومن العلماء من قال بشفعة الجار ومنهم من قال إنه لا يكون له شفعة إلا إذا كان هناك اشتراك في أمر آخر غير الأرض وهو الطريق أو مثلا المسيل يكون يعني مسيل يعني مجرى الماء الذي السيل يكون يعني لهما جميعا أو غير ذلك من الأمور المشتركة التي يحصل النزاع فيها لو بقيت. فقيل إن المراد بثقبه يعني إن المراد به يعني بره وإحسانه وأن الجار يحسن إلى جاره وعلى هذا يكون لا علاقة له بالشفعة. ومنهم من يقول إن المراد بذلك الشفعة ولكن الحديث التي وردت في أنه إذا وضعت الحدود في الطرق لا شفعة تدل على أنه لا شفعة اللهم إلا أن يكون هناك اشتراك في أمر آخر غير الاشتراك في الأرض يحصل بسببه الخلاف والنزاع فعند ذلك تصير الشفعة لا من أجل الجوار ولكن من أجل الاشتراك في مثل الطريق الذي سيأتي ذكره في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الجار أحق بثقبه. ثقب ثقبه فسر بأن المقصود به الشفعة يعني حصول الشفعة وفسر بأن المقصود به البر والإحسان وأن الجار أحق بإحسان جاره وببره ومعروفه. ومعلوم أنه جاءت السنة في نصوص كثيرة في الإحسان إلى الجار والحث على الجار ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي. عبد الله محمد النفيلي ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنة. عن سفيان. عن سفيان وهو بن عيينة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن إبراهيم بن ميسرة. إبراهيم ميسرة ثقة أخرج له أصحاب الكتب. أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن الشريد. عن عمرو بن الشريد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي في الشمائل. ثقة إلا أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي فقد أخرج له في الشمائل. عن أبي رافع. عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. يقول أخ لو كان الجزء المشترك هو سور بين القطعتين سور واحد هل هذا يحق للجار أن يشفع؟ لا هذا ما يحق لأن ما دام وضعت الحدود فيوضع جدارا آخر في الوسط ويصل حق هذا من هذا. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: جار الدار أحق بدار الجار أو الأرض. ثم ورد أبو داود حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: جار الدار أحق بدار الجار أو أرضه، يعني معناه يعني فيما يتعلق بالشفعة، يعني فيما يتعلق يعني بالشفعة. وكما هو معلوم إذا كان أن كل شيء متميز فالأمر كما جاء في الأحاديث السابقة: إذا وقعت الحدود وسرفت الطرق فلا شفعة. ولكنه من حيث مكارم الأخلاق وكون الجار يعرض على جاره ويخبر جاره حتى ولو كان ماذا شفعة، من أجل أنه إذا أراد أن يتوسع في هذه الأرض المجاورة أو في هذا البيت المجاور له وأنه يستفيد منه، أن هذا من الأمور الطيبة التي ينبغي أن تكون بين الجيران. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي. أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن قتادة. عن قتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الحسن. عن الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سمرة. عن سمرة رضي الله عنه وقد أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. والحديث من رواية الحسن عن سمرة ولكن موافق للحديث الذي مر جاره حقه في ثقة. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. وهذا حديث جابر. نعم، حديث جابر رضي الله عنه أن الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها ولو كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. فقوله إذا كان طريقهما واحدا هذا هو الذي فيه يعني بيان أن الشفعة تكون مع الجوار ومع تميز حق كل واحد منهما، وذلك لحصول الاشتراك في الطريق، حصول الاشتراك في الطريق، لأن الاشتراك في الطريق أيضا يؤدي إلى الخصومات وإلى المنازعات مثل ما كان يؤدي الاشتراك في الأرض المشاعة. فالشيء المشاع المشترك بين الاثنين بين الجارين والطريق يعني يخصهما وهو لهما جميعا، هذا يعطي حق الشفعة، يعطي حق الشفعة. وهذا هو الذي تثبت فيه الشفعة للجار، يعني حيث يكون هناك شيء يشتركان فيه يؤدي إلى الخصومات وإلى النزاع لو جاء شخص جديد. أما إذا كان متميزا وليس هناك اشتراك لا في طريق ولا في غير طريق فإن الشفعة لا تثبت، لأنه مر في الأحاديث: فإذا وضعت الحدود وسرفت الطرق فلا شفعة. ينتظر بها وإن كان غائبا، يعني معناه أن حقه يعني ثابت يعني ولو كان غائبا، يعني من حيث أنه إذا جاء أو علم فإن له حق الشفعة ولو مضى عليه وقت. المهم أنه من حين يعلم عليه أن يشفع إن كان يريد الشفعة. هذه المدة يعني لها حد؟ إن هنا السائل يقول: إذا لم يعلم الشريك أن شريكه قد باع وقد باع منذ فترة طويلة، هل له أن يشفع؟ نعم له أن يشفع ولو كان في ذلك ضرر على المشتري طول المدة. المهم ذاك أنه لم يعلم، ذاك لم يعلم. أما إذا علم، أما إذا علم فإنه ليس له حق. بس في مدة طويلة الرجل المشتري قد يبني ويصلح أشياء في الأرض أو في هذا. على كل هو إذا حصل بنيان أو حصل يعني كذا، يعني يمكن أن يكون يعني هذا سبب في عدم الرغبة في الشفعة. ولكن الآن كما هو معلوم الاتصالات، سهولة الاتصالات، يمكن أن يعلم الإنسان أو يخبر أو يتصل به ويقال له، فإن شفع الحمد لله، ما شفع بقية البيع لما هو عليه. قال حدثنا أحمد بن حنبل عن هشيم. والمشتري قبل أن يتصرف حتى لا يقع يعني في محذور ويقع في اختلاف يتصل بالشخص ويقول: اشتريت، فإن شفع انتهى، وإن لم يشفع بقي البيع على ما هو عليه. قال حدثنا أحمد بن حنبل عن هشيم، هشيم بن بشير الواسطي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الملك، عبد الملك بن أبي سليمان وهو صدوق له أوهام أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم، تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عطاء، عن جابر، عن عطاء بن أبي رباح ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، وجابر مرة ذكره. يقول أخ، ألا يمكن حمل أحاديث الجار على أنه الجار في السكن فيكون له حق الشفعة في المقسوم، وحمل الأحاديث الأخرى على الشريك غير المساكن فيكون جمع بين الأحاديث؟ الجار في السكن؟ إيش معنى الجار في السكن؟ يعني جار لكنهم مقاسم، قد قاسمه، يعني جارهم جاره في المثل الآن في البيوت. طيب هذا قال في الجيران. إيه، فهو يقول ألا يمكن حمل الأحاديث أنه يحق له الشفعة كذلك على أنه جار مساكن، وحديث الأخرى على الجار المشارك؟ لا، ما دام أن كلنا نصيبه متميز فإنه لا شفعة. يقول الشفعة على الوجوب أو الاستحباب؟ إيش معنى الوجوب على الاستحباب؟ لكن هي لازمة إذا شفع، بحيث أن المشتري يعني لا يمكنه الاحتفاظ بشرائه والإبقاء على شرائه. أما من ناحية كونه يشفع ولا يشفع فهذا لا يقال، لا مستحب ولا واجب، إن أراد يشفع يشفع وإن أراد يترك يترك، يعني له ذلك، له هذا الحق، لا يستحب ولا يجب، ولا وإنما هذا حق له، إن أراده له وإن أراده يتركه. نعم، مباح. في بلادنا يسكن الناس في عمائر وكل واحد يملك البيت الذي يسكنه ولو كانوا في دور واحد. إيش في بلادنا يسكن الناس في عمائر وكل واحد يملك البيت الذي يسكن فيه، البيت يعني الشقة، ولو كانوا في دور واحد، ففي هذه الحال طريقهما واحد، هل له الشفعة في هذا؟ نعم له الشفعة، وقد يكون لكل واحد له دور، يعني كل واحد منفصل بدور، هل كذلك له الشفعة؟ لا، إذا كان كل واحد مستقل بطريقه ويعني فليس له حق. لا، مدخل عمارة واحد لكن كل واحد له دور، الدور الأول لفلان والدور الثاني لفلان. لا، إذا كان مدخل عمارة واحد الاشتراك موجود، أقول الاشتراك قائم، الطريق واحد، ولو كان كل واحد له دور، لأن الطريق الذي يوصل إلى المحلات واحد، مثل الذي مر في حديث إذا كان طريقهما واحدة. قال رحمه الله تعالى: باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك قال حاء، وحدثنا النفيلي قال حدثنا زهير المعنى عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أيما رجل أفلس فأدرك الرجل متاعه بعينه فهو أحق به من غيره. ثم ورد أبو داود باب الرجل يفلس فيجد متاعه في عينه، يعني فيكون أحق به من الغرماء، لأن المفلس عندما يكون عنده عدة غرماء، يكون له عدة غرماء يعني دائنون، ثم أحدهم وجد متاعه عنده في حوزته، فإنه يكون حق به، ما يكون مشترك بينه وبين الغرماء، لأن الغرماء لهم حق الاشتراك فيما يكون في حوزة المدين المفلس الذي ليس عنده شيء. لكن إذا كان أحد الغرماء نفس متاعه أو يعني موجود بعينه فهو أحق به، ما أحد يشارك فيه، يأخذه ويختص به، يأخذه ويختص به، فلا يكون أسوة الغرماء، بمعنى أن الغرماء يشتركون في هذا المتاع وكل له فيه نصيب، لا، وخاص بصاحبه. أورد أبو داود حديث أبي هريرة، أبي هريرة رضي الله عنه قال: أيما رجل أفلس فأدرك الرجل متاعه بعينه فهو أحق به. أي رجل أفلس يعني وعنده غرماء فهو أحق وقد وجد أحد الغرماء متاعه عند المفلس فهو أحق به من غيره. ولا يقول الشركاء لنا فيه نصيب، وإنما متاعك هذا لنا منه جزء ولنا منه نصيب يباع ويخسف قيمته علينا، لا، هذا يختص به صاحبه، لأن العين التي يستحقها صاحبها موجودة بعينها، فإنه يأخذها ولا يشاركه فيها غيره، ولا يعطي الشركاء أو يوافق الشركاء على طلبهم أن لهم فيه نصيب لأنهم غرماء. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة. ثم المفلس هو الذي ليس عنده شيء، ليس عنده شيء، أو أن عنده أشياء تافهة وهي الفلوس، الفلوس التي هي الأشياء التي هي أقل شيء في العمل، والتي ليست من ذهب ولا فضة، ولكنها مثل القروش أو الأشياء التي ليس لها قيمة، فيقال للمفلس أن ليس عنده شيء، أو لأنه نزل مستواه إلى أن صار من أصحاب الفلوس التي هي الأشياء التافهة البسيطة. هذا يقول الشاعر: لقد هزلت حتى بدأ من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس، يعني أن تقدم لشرائها لهبوط قيمتها وأنها صارت تباع بالفلوس التي هي الأشياء التافهة التي تكون بأيدي الذين ليس عندهم شيء، وحتى سامها كل مفلس، يعني تقدم لشرائها لأنها هزلت، أصابها هزال، حتى بدأ من هزالها كلاها، طلعت كلاها مع الجوانب، وحتى تقدم المفلسون لشرائها لأن مستواها نزل حتى صارت تشترى بالأشياء التافهة، ولهذا يقال للذي عنده الفلوس مفلس، التي هي يعني التي هي الجزئيات اليسيرة التي هي دون الذهب والفضة. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: أتدرون من المفلس؟ قال والمفلس عندنا من لا درهم له ولا متاع، ما عنده شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بين المفلس حقا، هذا مفلس، ولكن هناك مفلس أشد إفلاسا منه، وهو مفلس الآخرة، صلاة وزكاة وصيام وحج، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسبق ذم هذا، فيعطى لهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقوم عليه أخذ من سيئاته وطرح عليه مطرح من النار. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة. عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. عن مالك. مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديثه أخرج له أصحاب كتب الستة. قال حا: وحدثنا النفيلي عن زهير. النفيلي مر ذكره، وزهير هو ابن معاوية ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. المعنى عن يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد الأنصاري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. عن أبي بكر بن محمد بن عمرو حزم هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عمر بن عبد العزيز. عن عمر بن عبد العزيز وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. أصحاب كتب الستة. عن أبي بكر بن عبد الرحمن. عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب. عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي بتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. ثم أورد أبو داود الحديث ولكنه مرسل عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن الإنسان إذا بتاع شيئا ثم أفلت المشتري وجد متاعه بعينه فهو أحق به من الغرماء، وأنه إن مات فإنه يكون أسوة الغرماء لأنه صار ميراث، يعني معنى حالة الحياة غير حالة الموت، كونه وجده والمشتري حي فإنه يختص أحق به، وأما إذا كان قد مات فإنه يعتبر الذي خلفه ميراث ويكون أسوة الغرماء، يكون إسوة الغرماء. ومعلوم أن الدين مقدم على الميراث وعلى الوصية، فهو يعني ما يكون ميراث إلا بعد ما يخرج الدين وتخرج الوصية، وقوله إسوة الغرماء يعني معناه أن أنهم يستحقون الاشتراك فيه يعني بعد موته. ولعل الفرق بين حالة الحياة وحالة الموت أن حالة الحياة أنه يعني صاحبه يعني لا يزال، وأنه يمكن أن يعمل ويمكن أن يحصل ويوفي، وأما إذا مات خلاص انتهى. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر ذكره الحديث هذا مرسل قلنا. المسألة التي ذكرها الخطابي رحمه الله وهي مسألة إذا دفع بعض الثمن, إيش الراجح القول من القولين اللي ذكرهما؟ قال ذهب مالك إلى جملة ما في هذا الحديث وقال إن كان قبض شيئا من ثمن السلعة فهو اسمة الغرماء. وقال الشافعي الذي يبدو أن إذا كان قبض الثمن أو شيء من الثمن أن يصير اسمة الغرماء, لأن يعني الحق يعني ما بقي يعني يعني هذا ليس كل حقه هو بعض حقه. وهذا من أمثلة القاعدة التي مرت أيضا التي قلناها في الباب السابق, وهي أن الحكم على بعض أفراد العام بحكم العام لا يخصص العام, لأن الأول مطلق من وجد متاعه ما في تقييد بأنه بيع, لأن قد يكون يعني وجد يعني كونه يعني قرض معطيه إياها على أنه قرض مقر يعني هذه السلعة على أنه يرد السلعة مكانها ولكنها بقيت يعني في حوزته لم يستنفذها فإنه يكون أحق بها. وهنا ذكر البيع, فذكر البيع لا يدل على أن الأمر مقصور على البيع, وإنما هو عام في جميع وجوه إدراك الشيء يعني والمدرك مستحق له سواء عن بيع أو غير بيع. فالحكم على بعض أفراد العام بحكم العام لا يخصص العام, كونه يحكم على البيع بأنه يكون كذا لا يخصص العام الذي يدخل فيه البيع وغير البيع. قل ما معنى أسوة الغرماء؟ يعني معناه هو الغرماء سوا, يعني كل له نصيب من هذا من هذه القطعة أو هذا المتاع. أسوة الغرماء يعني معناه أنه نصيبه يأخذ كما يأخذ الغرماء, وأنه يوزع بينهم على قدر ديونهم, فمن كان نصيبه أكثر من الدين يصير أكثر من الموجود, ومن كان أقل يكون نصيبه أقل. الآن الحديث مرسل فالحكم على هذه الزيادة سيأتي يا حديث أبو سيأتي. قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا عبد الله يعني بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر معنى حديث مالك زاد وإن كان قد قضى من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء فيها. نعم, وهذا مثل الذي قبله لأن فيه زيادة أنه إذا قضى من ثمنه شيئا فهو أسوة الغرماء, لأن المتاع لم يبقى متمحضا له لأنه قد وصل إليه بعض قيمته. نعم. قال حدثنا سليمان بن داود سليمان بن داود المهري المصري ثقة أخرجه أبو داود والنسائي. عن عبد الله يعني بن وهب عبد الله بن وهب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يونس يونس بن يزيد الأيلي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن شهاب ابن شهاب مرة ذكره. عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام مرة ذكره. قال حدثنا محمد بن عوف الطائي قال حدثنا عبد الله بن عبد الجبار يعني الخبائري قال حدثنا إسماعيل يعني بن عياش عن الزبيدي قال أبو داود وهو محمد بن الوليد أبو الهذيل الحمصي عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه قال فإن كان قضاه من ثمنها شيئا فما بقي هو أسوة الغرماء, وأيما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتضي فهو أسوة الغرماء. ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة وهو يعني الذي مر مرسل عن طريق أبي عبد الرحمن وهنا متصل, يعني ذاك المرسل يعني جاء متصلا, وفيه أن الإنسان إذا مات وأنه أسوة الغرماء سواء أخذ من متاع وصل إليه بعض الثمن أو ما وصل إليه والثانية فإن كان قضاه من ثمنه شيئا فما بقي هو أسوة الغرماء. نعم, من قضاه من شيئا فهو أسوة الغرماء, وإذا ما إذا مات سواء قضى أو ما قضى هو أسوة الغرماء. قال حدثنا محمد بن عوف الطائي محمد بن عوف الطائي ثقة أخرج أبو داود والنسائي في مسند علي. عن عبد الله بن عبد الجبار الخبائري. عبد الله بن عبد الجبار الخبائري وهو صدوق خرجه أبو داود. صدوق خرجه أبو داود. عن إسماعيل يعني بن عياش. إسماعيل بن عياش وهو ثقة. صدوق في روايته عن أهل بلده. صدوق أخرج له البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن. البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن. عن الزبيدي. عن الزبيدي وهو محمد الوليد الحمصي وهو من أهل بلده. نعم. عن الزهري عن أبي بكر عبد الرحمن عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال أبو داود حديث مالك أصلح. قال أبو داود حديث مالك أصلح الذي هو يعني ذاك الأول الذي فيه لأنه مرسل. هو مرسل إيه اللي رواه مالك مرسل. مرسل إيه يعني على كل يعني من على اعتبار أن من هو الراوي عن مالك؟ عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام. يعني معناه انها اقوى وارجح لكنه لا يؤثر على على على الحديث الثاني المتصل. اقول لا يؤثر عليه كونه قال انه انها اصلح. كلام الخطابي ما يصلح. يقول وهذا الحديث مسندا من هذا الطريق يضعفه أهل النقل في رجلين من رواته ورواه مالك مرسلا فدل أنه لا يثبت مسندا. من هم رجلين؟ ها؟ من هم؟ أقرب ما يصلح أن يعود إليه أما إسماعيل وعبد الله بن عبد الجبار هذا هو اللي فيهم كلام. لكن الحافظ حكم عليه بأنهم صدوقين. نعم يعني أقول الحديث ثابت وإن كان وجد يعني كلاما في بعض الرجال